بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. تناولنا في حلقة ماضية قصة الأرض، واخترنا عنوانا اقترحه الدكتور صدر الدين مرداش، ألا وهو سياحة بالطول والعرض لبيان الإعجاز في خلق الأرض. واختار الدكتور الأرض نموذجا لتفسير قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وضع كلمة قدر تحت دائرة وسلط عليها الأشعة، أشعة العقل والتأمل، لكي تعلم أن الكون ليس فيه عبثية ولا صدفة ولا إلا القصد والإرادة والإبداع. تكلمنا مع الدكتور في الحلقة الماضية عن دقة الخلق، خلق الشمس، وقلنا ليس الشمس دكتور قبل الأرض، قال لأن الشمس هي أم الأرض، نتكلم عن الأم قبل البنت. ثم تكلم عن الدقة في خلق الأرض ولماذا هذا الكوكب صالح للحياة وبنيت عليه حضارة، تكلم عن عناصر كثيرة. ثم تكلم عن معقولية المسافة بين الأرض والشمس، ثم تكلم عن معقولية زمن دوران الأرض حول نفسها، البطء أو السرعة على ماذا ينبني، كلها في قضية الدقة. وانتهينا إلى ميل محور دوران الأرض، لماذا الدوران لمحور مائل لا محور عمودي، وماذا يترتب على ذلك في كلام دقيق مفصل يترتب عليه القصد في الخلق من الله سبحانه وتعالى. مرحبا بك دكتور صدر. أهلا وسهلا دكتور محمد، مرحبا الله. مادة العلوم في كلية التربية الجامعة. دكتور صدري، رح نستكمل عن الأرض والشمس والعلاقة بينهما، فاليوم نبي ندخل في محور جديد دكتور صدري، ألا وهو سرعة دوران الأرض حول الشمس. يقول العلماء إنها منطقية معقولية رياضية. نعم. كيف؟ نشوف الرقم. نشوف الرقم. تدور الأرض حول الشمس بسرعة 18.5 متر في الثانية. مرة ثانية. تدور الأرض، الأرض هي. هذه الزرقة. الأرض الزرقة. اللون مقصود. اللون مقصود. ها. لأن الأرض لها شيء مسميات كثيرة. من أسمائها الأرض، ومن أسمائها الكوكب الثالث على أساس الكوكب الأول عطارد، وبعدين هنا الزهرة، وبعدين ليه الأرض. من أسمائها الكوكب التوأم. التوأم مع مين؟ مع الزهرة، لأن النسبة بينهم من حيث الوزن والحجم يعني حوالي 2%، يعني قريبين من بعض، فبيسموه الكوكب الايه التشابه، الكوكب الايه التوأم. وبيسموه أيضا الكوكب المائي، لأن هي الوحيدة في ما في كل يعني كواكب المنظومة الشمسية فيما نعلم اللي فيها المية في الصورة الثلاثة زي ما اتفقنا، الصلبة والسائلة والغازية. أيضا يبقى يسموها الكوكب الأزرق، لأن لو أن إنسانا جاي بمركبة فضائية وقادم علينا من مكان ما في الكون، فهيرى الأرض فيه عبارة عن نقطة زرقاء ساحبة، نفس الحكاية دي بالحجم ده وزرقاء، تبدو زرقاء. هي الكوكب الأزرق والكوكب التوأم والكوكب الثالث والكوكب المائي، وهي الأرض. لو زادت السرعة أو قلت السرعة، لو قلت السرعة الشمس أعدلها، هتروح جذبها وإيه حرقها زي ما قلت. لو قلت سرعتها في طواف دوران توفى، هو توفى فعلا، هو توفى وظن يكون تسبيح. أيوة. الله أعلم. نعم. فلو قلت هيبقى المحصلة صحيح الكتل الجذب المركزي، الشمس تجذبها وتبلعها وتحرقها. لو بطأت، لو زادت هتتحرر من جاذبية الشمس وتهين في الفضاء، تنفلق. تنفلس ويتجمد كل ما عليها او تقع شيء في عملاق اخر يعني يبلعها ويحرقها. هنا بقى في ايه كريمه بتتكلم عن دوران الارض حول الايه حول الشمس. قبل دوران الارض حول الشمس احب اقرا عليك نص يا دكتور، لانه في ثقافه موروثه وفي ثقافه علميه. تفضل. العلامه الطاهر بن عاشور، علامه شمال الأفريقيا كلها بل علامة المسلمين في قرنه الماضي، يقول في كتابه وتفسيره المعروف تفسير التحرير والتنوير، يقول في تفسير سورة النمل آية 88، آية 88 الله يفتح عليه، اللي هي إيش؟ اللي هي وترى الجبال تحسبها جريدة ويتمر مرة السحاب ثم الله الذي أتقن كل شيء. إيش يقول دكتور في الآية؟ يقول: فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس تدور حول الأرض فينشأ من دورانها نظام الليل والنهار، ويحسبون الأرض ساكنة، ثم ينقض هذا الكلام من آية القرآن. شوف يا دكتور ده كلام مين؟ ده كلام فلاسفة الأغريق بنوا كلامهم على حاجتين. فعلا دكتور لحظة أنت تقول فلاسفة الأغريق فعلا أي طبعا واهتدى بعض علماء اليونان طبعا النقيب أي نعم ده كلام من أيام بطليموس 150 قبل الميلاد. كان كلامهم بيدور حول حاجتين بالنسبة للأرض، إن الأرض هي مركز الكون وأنها ثابتة، وكل يعني القبة السماوية دي كلها بتدور حول الأرض. ده كلام غير صحيح. كوبرنيكوس في القرن 16 أثبت أن هذا الكلام غير صحيح وأن العكس هو الصحيح. فالأرض بتدور حول الشمس وليس الشمس تدور حول الأرض إطلاقا. الدليل في قاعدة فلكية كلية أن الجسم الأصغر هو الذي يدور حول الأكبر. مين الأصغر؟ أدي الأرض هي. شوف أيوة عزيزي المشاهد أدي الأرض هي وأدي الشمس، ما في نسبة بينهم. فالصغير يدور حول الإيه؟ الكبير. وهذا ما يقول الطاهر بن عاشور. هكذا متعارف ليه كده؟ ليه كده؟ ودار الصغير حول الكبير عشان إيه؟ وجد أن في دورانه من جاء له لأنه لو وقف هيبلعه ويحرقه. لجاذبيته. وصاف حوله ولا زال عنده فائض من الجاذبية يقدر برضه يبلعه ويحرقه. فدار حول الناس بإلهام من الخالق سبحانه وتعالى. هنا برضه إن كل شيء خلقناه بقدر. شوف الكل الكل بيدور. الكل إيه؟ بيدور. الكل بيدور. طيب أنا أسأل منين الكواكب دي بتجيب طاقة الدوران؟ مثلا الأرض بتدور حول الشمس وبسرعة كام؟ وبسرعة يعني 18.5 متر في الثانية، يعني بحوالي 106,000 كيلو متر في الساعة. وعلى طول بعد 1000 سنة وبعد مليون سنة على طول ما دام السماء والأرض. منين بيجيب طاقة الدوران؟ هذا السؤال محير. لازم في فاعل هنا. يعني لا يمكن يتم ذاتيا. قلنا لازم في فاعل. خلينا بقى وترى الأرض وترى الجبال تحتها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هنا دكتور محمد وصار الجبال تحسبها جامدة وتمر مر السحاب، ده بيسموه في اللغة تشبيه بليغ. نعم تشبيه بليغ لإيه؟ لأن ما قالش ربنا سبحانه وتعالى وهي تمر مثلا مثل السحاب أو كالسحاب. وعندك قاعدة لغوية أن زيادة المبنى تؤدي لزيادة المعنى. فلو قال مثل السحاب عندك الميم والثاء واللام فصلة ما بين الإيه؟ نعم. الجبال والسحاب. ولو قال كالسحاب عندك الكاف والألف. إنما قال لك تمر برا السحاب على طول حدث جروح بالظبط. حتى كاد المشبه فيه يجد المشبه تماما عين المشبه به. فدي حتة في هنا برضو لطيفة يعني نبه المشاهدين أن نحن نتكلم جماعة عن آية رقم 88 من سورة النمل. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. الإتقان. نعم الإتقان. شوف المفسرين القدامى جزاهم الله خير اجتهدوا ولا تجيب شيء إلى زوال الجبال يوم القيامة. نعم احنا بنقول لا لأسباب أساسية. أول سبب تظنها أصلا الجبال تحسبها يعني تظنها. طب هو يوم القيامة أنا أظن في ظن ولا أحسب ولا ده يوم حساب يوم القيامة. تحسبها جامدة لأن في الواقع أنت بتبص تشوف الجبال يتيالك إن هي ثابتة. وما هي بثابتة؟ تمر مرة السحاب. يعني السحاب لا يستطيع أن يتحرك بذاته بل محمولا على شيء من الرياح. وكذلك الجبال لا تستطيع أن تتحرك بذاتها بل محمولا على الأرض. أجل العلاقة تشبيه رائع. السؤال فني ليش نشعر بحركة الأرض وحركة الجبال؟ سألتك أكثر من مرة بس المشاهدين أنا قاعدين ما نشعر الأرض تتحرك. ولذلك كثير من كبار السن يقول ستنا أي حركة ما هي الأرض ثابتة احنا ساكتين عيال. ذلك مبلغهم من العلم. ايوه شنو الجواب العلمي؟ الجواب العور عدم شعور ان انا مكتشف سرعتها. انا مكتشف سرعة الارض. الناس مكتشفه سرعة الارض. هي بتدور بسرعة 1000 ميل في الساعة حوالين نفسها. ايوه وانا بدور بسرعة معاها بسرعة 1000 ميل في الساعة. فما اشعر. فنسبة السرعة النسبية صفر. لا يمكن اشعر. يشعر الانسان يكون قدامه شيء لا متحرك ولا لا انت اشعر لو توقفت على الدوران فجأة. ايوه بس في الحالة دي بتلاقي نفسك في القمر او في المريخ. طيب يعني لازلت مكتشف ايه سرعتها لألف ميل في ساعة، وهي سرعتها أصبح صفر عندما توقفت عن اللي عن الدورة وسار الجبال. ما أي إحنا قلنا طبعا دي تجربة ريح، لأن السحابة لا يتحرك بذاته وإنما محمولا على الرياح، وكذلك الجبال لا تتحرك بذواتها بل محمولة على الإيه؟ على الرياح. وبعد الرياح نكمل بعد الفاصل يا دكتور. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، يا رب والصلوات. لا يمكن أن يتناقض القرآن مع حقيقة علمية، لأن القرآن كلام الله المقروء والكون كلام الله المنظور، وأحدهما يفسر الآخر، فإن حصل تناقض فإنما هو في الفهم إما لنظام الكون أو لمعنى الآيات. قال تعالى في سورة النمل آية 88: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. دكتور صبري، قلت أن هذه الآية دليل على حركة أو طواف الأرض حول الشمس، وأول دليل قلت كلمة تحسبها جامدة ويوم القيامة ما في حسبان، في يقين طبعا وفي حس طبعا. نعم، فهذه أول علامة على دوران. وشرحت التشبيه البليغ السحاب والجبال، أن السحابة لا يتحرك بذاته بل محمول على الرياح. نعم، وكذلك الجبال لا تتحرك بذواتها بل محمول على الأرض. هذه واحدة تشبيه بليغ. هذه واحدة. كلمة تحسبها أي تظنها طبعا. نعم، لأن في الواقع اللي احنا شايفينه الجبال ما تتحركش، لكن هي بتتحرك بحركة الأرض. كل مخلوق على سطح الأرض وكل كائن بيتحرك بحركة الأرض، حركة تبعية، حركة تبعية. فشوف الكلمة جت كلمة لا يأكلها إلا خلق، تظنها انت فاكرها او حاسب ان هي ايه، ان هي جامدة او هامدة او ثابتة. لا، لازم بتتحرك بحركة الأرض. كمان وترى الجبال سبحانه وتعالى لم يكن وصر الأرض لماذا ركز على النشأة هذا الظاهر مع الجبال؟ أيوة، لماذا؟ لأن أنا وأنا على الأرض مستحيل إن أنا يعني أحسب الأرض جامدة ولا هامدة، لا إطلاقا، لأنه دي منها. إمتى أعرف إن هي بتدور مثلا أو حاجة زي كده؟ إن أنا أخرج خارج الغلاف الجوي، وده طبعا أتيح في عصر الفضاء. لكن الجبال من الشيء الذي يمكن رمزه على سطح ايه، وسر الجبال، وسر الجبال صحيح. نعم، ودي لا تتعلق بجوال الجبال في الاخره لسبب. وسر الجبال تحسبها جامده، هذه الكلمات البينات لا تتمشى مع يوم القيامه من حيث التخويف والتهويل. بالضبط طبعا. وبعدين ختام الايه صنع الله. الله الذي أتقن كل شيء لا يتمسع مع الإهلاك والإبادة اللي موجودة في يوم القيامة. فلا فضل الآية ولا عجز الآية يتمسيان إطلاقا مع ما شاد يوم القيامة. بإجماع المفسرين القدامى والمحدثين دي تتعلق بالدنيا. الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يقول أن صنع الله الذي أتقن كل شيء دعوة للتأمل، ويوم القيامة ليس للتأمل تاب طبعا. نعم، والتأمل يكون في الدنيا. دكتور، أنت ذكرت في البداية أن بعض المفسرين القدامى يعني لم يستوعبها لأنها كانت تأتي في سياق الأيام الآخرة، وهذا تعرف رب العالمين سبحانه وتعالى يرمز بكلام يستوعبه القديم ويعطي للحديث. اسمح لي أقرأ عليك، هذا أحد علامات صدر التفسير الذي لا يكتفي بالنقل ولا بالاختصار ولا بالتسهيل والتبسيط، انما يحقق وينتقد ويقارن. العلامه جمال الدين القاسمي علامه الشام في كتابه محاسن التاويل، عندما جاء لهذه الايه وفصل ورد الجواب الاول والثاني والثالث والرابع على ان الايه في الحياه الدنيا صح، وكما نقول ثم قال فهذه الايه نقلا طبعا، فهذه الايه صريحه في دلالتها على حركه الارض ومرور الجبال معها في هذه النشأة، وليس يمكن حملها على أن ذلك يقع في النشأة الآخرة. ممتاز. وهو أيضا قناعة العلامة، علامة المغرب العربي كله، تفسير التحرير والتنوير بالطاهر بن عاصي. طاهر بن عاصي بين المفسرين القدامى والمحدثين على أن دي خاصة بالدنيا ولا تتعلق بجوال الجبال والقيامة إلا بعض المتقدمين. نعم. فدكتور يعني مثل هذه الآيات البعض قبل أن نستكمل يقولك لا تحرم القرآن في العلم، لا تورطوننا وتورطون كتاب الله فتتغير العلوم والرصد ومن ثم تحرجون مع كتاب الله. ما حصل صدقني اللي بيقول هذا يقول حبا هو الله أعلم من إيه. يا بعض يقول يا محمد لا القرآن كتاب كتاب إرشاد وتوجيه ولا كتاب فيزياء أو كيمياء أو أحلاء أو بيولوجي أو لا لا لا القرآن الكريم 336 آية 336 آية فيهم على الأقل 2000 آية لا يمكن فهمها إلا بفيزياء متقدمة وكيمياء متقدمة وجيولوجيا متقدمة وطب متقدمة. وليس معنى ذلك أن لم يفهم المعنى الكل العام البسيط الإنسان القديم. طبعا نعم طبعا يعني وترى الرياح وارسلنا الرياح لواقع زميلي في كلية الشريعة بيقول لواقع للنبات مع إن لو التزمنا بالنص الإلهي ما لاش علاقة بالنبات هي علاقة بالسحوب بتكملتها فلا يمكن تفسيرها إلا بكهربية استاتيكية لا يمكن لا يمكن برا إلا بكهربية بكهربية استاتيكية بمعنى برا بسرعة الفيزياء وترى الرياح لواقع فالزمنا من سماء الأنفاس فهم يقوموا وما أنتم له بخزنين بمعنى إن الرياح ربنا سبحانه وتعالى رتب نزول الماء من السماء على ارسال الرياح لواقع واقع من النبات مش هيحصل نزول الماء يبقى لا واقع للسحب بالصعب تلاقي القاعه بثلاث حاجات واحد بخار الماء ونوع التكاثف والكهربيه السالبه الدليل البرق والرعد واضح واضح ولا نحمل اي فوق ما لا اطلاقا ارسلنا الرياح لواقع انت لو جبت على طول فانزلنا اتكلم لك خمس ساعات في الصدوفه دي. مين اللي بيقول كده دايما؟ بتلاقي خلفيته أدبية بس خلفيته أدبية هو اللي بيقول كده ولم يعمل العقل بضوابطه. لذلك رابط عام الإسلامي قسم الإعجاز العلمي الذي يرأسه الدكتور عبدالله المطرح ألفت كتيبا بعنوان الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي على أي حال هذا رقمي عليه دكتور الأرض وغلافها الجوي انت قلت ان هذا الغلاف هو بعد من اسباب الحياه من كل شيء خلقناه بقدر الغلاف الجوي طبعا الارض لا غلاف عديده الغلاف الجوي والغلاف الصخري والغلاف المائي خلينا في الغلاف الجوي الغلاف الجوي عباره في هواء والهواء مخلوط والمخلوط من غازات اساسيه النيتروجين والاكسجين وثاني اكسيد الكربون وبعض الغازات الاخرى اللي هي من النيتروجين زيت الديره 78% مخلوط طبعا هنشوف دلوقتي والاكسجين 21% الاكسجين ده غاز سائل يعني فما بيساعدش لكن بيساعد على الاستعاده وغاز مهم بيدوب في الميه عشان بيبقى كتير الحياه بالنسبه للمخلوقات اللي عايشه في الليل المياه اما النيتروجين غاز خامل وهادي لا بيستعل ولا بيساعد على الاستعاده ولا بيدوب في الماء لكن مهم. تعالى بقى للنسب هنا تأتي تأمل هنا بقى إن كل خلق لا الله بقدر بقدر. تعال بقى دلوقتي نلبس الأكسجين كام 21% أيوة. تعال نزودها بس 1% هتبقى 22% أيوة. اللي يحصل لو زودنا نسبة الأكسجين 1% 70% من الأرض يحترق ويشتعل 70% من غابات الأرض يشتعل وتحترق نتيجة الزيادة كام واحد بس. طب تعالى زودها بقى 4 خلي 25 يكفي واحد اللي يكون اخترق الدنيا 25 خلاص على الله السلام تعتقد الدنيا كلها مين اللي قدر النسبة ب 21 الله سبحانه وتعالى. وبعدين تعالى تعالى حاجة تانية افرض لو كان لو كان يعني الأمر معكوس بمعنى نسبة نيتروجين هي 21 والأكسجين 78% ما كانش في أرض أصلا نهائي كانت حرائق وانتهت خلاص واخد حضرتك فهي 21 لو صارت 22 70% من معليها احترق لو زودناها 4 صارت 25 100% من معليها ايه يحترق ويشوف الحته ان الاكسجين غاز متأجج وغاز متحمس غاز متحفز فالخالق سبحانه وتعالى جعل الغاز العائل الراسي هو نسبته اكبر ان كل شيء ان كل شيء خلقناه بقدر يعني لما يكون واحد بيتجوز واحدة والواحدة ديت يعني شعنونة وتشعلها النار على أدفى كلمة لما يكون التالي عنده طاقة من العقل كبيرة جدا بتسأل ساعات لابد مثلا هما مثلا نيتروجين وأكسجين سواء بسواء لابد أن يتعادل تعالى بقى إن كل شيء خلقناه بقدر تعالى للنيتروجين نفسه قبل النيتروجين. تفضل. حاصل. دوما لك الحمد الحمد يا رب الصلوات. دكتور صبري بن رزاش، لازلنا نستعرض حلقة سياحة بالطول والعرض لبيان الإعجاز في خلق الأرض، وتكلمنا إلى أن وصلنا إلى الغلاف الجوي للأرض. نعم. ووصلنا إلى النيتروجين وأنه نسبة عالية يقرب من 80%. تعال شوف بقى لماذا هذه النسبة المهمة العالية. طبعا بالنسبة لغيرها من الغازات، أولا له وظائف عديدة، هو بيكون البروتينات في النبات، هو المسؤول عن تكوين البروتينات، كمان هو مخصص للتربة، كمان بيشترك مع غازات أخرى زي ثاني أكسيد الكربون وغاز الأوزون، وبيدينا الدفء بتاع الأرض. هو فهم دفء، ولذلك لازم يكون الدفء كبير. تعالى بقى نسبة إن كل شيء خلقناه بقدر، هي كام؟ 88%. تعالى نشيل منها ثلاث، ثلاثة مثلا، ثلاثة في المية، عارف ايه؟ تدخل الأرض فيه عصر جليدي جديد. عصر جليدي جديد؟ جليدي. بمعنى؟ خلاص جبلت. أنت قلت لحظة، أنت قلت عصر جليدي جديد، هل كان عصر جليدي قديم؟ طبعا طبعا طبعا، من حوالي تقريبا من 60 70 ألف سنة كانت الأرض في العصر الجليدي كلها جليد في جليد. طبعا. تعالى نستنتج الكربون، الزيت فاسد من الماء في الماء، إن كل شيء خلقناه بقدر. تعالى نخليها مرة 2 من مئة في الماء ومرة 4 من مئة في الماء. هي كم كم؟ هي 3% في المئة. يعني نصغرها ثاني كتير؟ ثاني كتير كربون. يصغرها 1% ويكبرها 1%. كلا الأمرين جمعوا لهما كلا في كل هلاك. هلاك. لو زودناها 4% هتزيد يعني درجة حرارة الأرض تدريجية. كويس؟ وبعدين إذا تصل إلى الدرجة اللي ينصر فيها الجليد على خدمة من الجبال، وفي القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي، عندك القطب المتجمد الجنوبي عبارة عن قارة ارتفاع جبالها حول 4.5 كيلو، والقطب المتجمد الشمالي عبارة عن قارة ارتفاعها تقريبا 3.5 كيلو. فلو داب الجليد في القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي ومن على قمم الجبال على الأرض السلام انتهت الأرض دي، لو زودنا ايه؟ 1%. تعالى نقلل، هي 3% في الماء. صار 2 2 2 من الماء يفتين. صحيح 2 من الماء في الماء. يحصل ايه؟ تتأثر جدا عملية البناء الضوئي اللي بيقوم بها النبات، وتهلك المنتجات، وإذا هلكت المنتجات تهلك المستهلكات. نعم دكتور، عندك وقفة تأملية طويلة لقوله تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع. نعم. سميتها رجع السماء. نعم. وبعد رجع السماء نتكلم عن خلع الأرض. هنا نعود لقضية الإعجاز العلمي والقرآن الكريم. إن شاء الله. سورة الطارق والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع. المفسرون القدامى دكتور إيطار. المفسرون القدامى أكثر من يقولون ترجع لنا المطر والغيوم والسحاب. جزاهم الله خير. يقول لهم لقد ضيقتم واسعا. أو لقد وصلتم إلى ما أعطاكم عصركم من العلم. حاجة بالضبط. ماذا نكمل؟ بالضبط. نكمل والسماء ذات الرجع. يعني ذات الرجع؟ يعني ترجع لنا وترجع عنا. اثنين ترجع لنا وترجع عنا. خلي عارف ايش ترجع لنا. ترجع لنا ما يفيدنا، وترجع عنا ما يضرنا. ترجع لنا ما يفيدنا، وترجع عنا ما يضرنا. خلي ناخذ الذي يرجع لنا ما يفيدنا. ما يفيدنا حاجات كتير قوي، منها الاربع اشياء الاساسيه اللي اقول عليها. المطر ترجع له، انا متفق عليه. المطر والضوء والحراره وموجات البث الإذاعي والتلفزيون. المطر بيجي ازاي؟ طبعا في دورة ماء في الطبيعة، في تسخين وبعدين تبخير وبعدين تصاعد وبعدين تكثيف وبعدين تساقط. ايوه. ففي طبقة للغلاف الجوي السفلي اسمها التروبوسفير بترجع لنا المطر. لولا هي؟ لولا هي كنا متنا طبعا. وعلى فكرة يعني والسماء ذات رجع، المقصود بالسماء هنا الغلاف الجوي. هذا بغيت اسالك عنه، اي سماء؟ يعني سماء الغلاف الجوي. الغلاف الجوي. الغلاف الجوي. حلو. يعني السماء تاتي في القران الكريم بمعنيين، القريب والبعيد. القريب بالغلاف الجوي. البعيد سموات العلماء وسموات الكواكب والنجوم الاخر. فاول شيء البصر. بيجي منين؟ التروبوسفير. ثاني حاجه الضوء. السماء ذات رجع ترجع الضوء. ترجع الضوء، السماء هي الغلاف الجوي. أيه. لولا الغلاف الجوي لما الساعه 12 الظهر هتلاقي الدنيا كحل. الدنيا كوح سوداء يعني سوداء سوداء ليه؟ لأن الضوء لا يرى بذاته بل عندما يتشتت على المرئيات. فالضوء النهار عبارة عن الغبار النهار عبارة عن ضوء الشمس اللي بتشتت على الغلاف الجوي. شمال الغلاف الجوي لأنه فيه مشتتات من عند ذرات الغبار بذات الهواء قطرات الماء دخاخ التراب كل هذه موزعة موزعة في الغلاف الجوي وتفيدنا في الضوء وتفيدنا في الضوء. لولا الغلاف الجوي لما ضوء الساعة 12 في ايدك الضوء والدنيا سواد في سواد شغل مصابيح شغل بصريح نعم فترجع عنا الضوء وترجع عنا المطر نعم وبعدين الحرارة الحرارة طبعا بترجع عنا الحرارة لأن في ثاني أكسيد الكربون يسمح بنفس أشعة الشمس وارتدادها إلا واحدة اللي هي الأشعة تحت الحمراء اللي هي المسؤولة عن الحرارة وبيشترك معاه لثنائي غاز النيتروجين والأوزون كذلك الأوزون نوعين في أوزون في الستراتوسفير وأوزون في التروبوسفير دول أوزون التروبوسفير والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون اللي بيدينا الحرارة الجميلة اللي مخليانا نتحمل الحياة على سطح الأرض. إذا رجعت لنا المطر المطر والضوء والحرارة والحرارة بعد المطر والضوء في موجات البث الإذاعي والتلفزيوني دلوقتي التلفزيون بيبث إرساله فبيطلع الكلام من فم المذيع موجة ميكانيكية الجهاز اللي بيحولها موجة كهربائية تطلع في الهواء تخلي تتخلص طبقة التروبوسفير وبعدين الستراتوسفير وبعدين الميزوسفير وتروح لطبقة اسمها الأيونوسفير ترجعها تاني. معلش خليهم أربع مرات حتى بهدوء دكتور عيالنا يتعلمون وارك حلو أربع طبقات أربع الموجة الموجة يتكلم المذيع بموجة ميكانيكية موجة ميكانيكية تتحول عبر الجهاز إلى موجة كهرومغناطيسية تروح فوق فضاء تخلص أربع طبقات أربع طبقات الطبقة الأولى التروبوسفير التروبوسفير طبقة الجو السفلي السفلي الطبقة الثانية الستراتوسفير أعلى الجو بعدين الطبقة الوسطى اللي هي الميزوسفير بعدين تروح الطبقة الأيونية الأيونوسفير الأيونوسفير ترجعها ترجعها يعني لولا غلاف الجوي لا راحت الموجات بالضبط ماكو لا فضائية ولا ما تشوف الآن ولا إذاعة أكيد فعلا لولا طبقة الأيونوسفير ما استطعنا بث الموجات الإذاعية والتلفزيونية لمسافات بعيدة عبر الإقمار إلا ولا موبايلات والموبايلات موبايلات طبعا ولا كل هذا ولا كل هذا التقدم إلا بطبقة الأيونوسفير والسماء ذات الراجع والسماء ذات الراجع يبقى ترجع لنا الضوء الضوء والحرارة والمطر والمطر والموجات الصغيرة عنا بقى نعم أيوه هاي ترجع لنا ترجع لنا ترجع لنا إيش عرفنا أيها المشاهدين أن السماء ذات الراجع أرجعت لنا هذه الأربعة المفيدة ترجع لنا المضرات ما هي شوف إيه المضرات أربعة برضو أربعة إلا كل شيء خلقناه بقدر عندك أول حاجة طبقة اسمها الأوزون السفير الأوزون السفير اللي طبقة الأوزون ديت بترحمنا من وابل من رجمات الأشعة خلد السفية وهي أشعة قليلها مفيد وكثيرها مميت فبتدخل لها القدر المحسوب المناسب بالضبط 12 سنة المفيد للحياة المفيد للحياة هذه إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء خلقناه بقدر أرقام لا زيادة ولا نقصان. طيب. وبعدين عندك الميزوسفير. الميزوسفير اللي سبق نصه. دي بتعمل بقى بتحمينا من خطر الشهب. 20 مليون شهاب كل يوم عاوزين يخترقوا الغلاف الجوي للأرض. عشان يحرق الأرض بما عليها ومن عليها. مين بيتصدى لها هذه الطبقة؟ ماذا تصنع لها هذه الطبقة؟ تبقيها؟ لا بتفتتها. فتتها. بتفتتها. أما إذا كان بعضها كبيرا ولم يحترق كلية فإنه بينزل وفي الحالة دي بيعمل حفرة وعندئذ يسمى الجكل وفي في العالم كان في المتاحف طبعا بشارة الإسكندرية شفت النيازك عن قرب تماما والنيازك ده جاي من كوكب أخرى وسبحان الله تركيبه تقريبا نفس تركيب اللي احنا عرف حديد وبازل مادة سيليكاتية نفس التركيب اللي عرفه الأرض مما يدل على أن الكون ما فيش التفاوت اللي الناس فاكراه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فهنا إذن أرجع طيب دكتور احنا تكلمنا عن السماء ذات الرجع أرجعت لنا أرجعت والآن ترجع عنا ذكرت شيئين مضرين أرجعت لكن بدنا نكمل دكتور بعد هذا الفاصل دوما لك الحمد يا رب يا رب الصلاة دكتور صبري، وقفنا في كلامنا عن الأرض عند قوله تبارك وتعالى في سورة الطارق: والسماء ذات الرجع. فقلت لي إن السماء ترجع لنا وترجع عنا. المفسرون القدامى فهموا السماء ذات الرجع بما يعني أعطاهم الله من يعني جزاهم الله خير حسب وضعهم الحالي، وأن القرآن يعطي ويرجعنا. قالوا ترجع المطر، فأنت قلت ترجع أربع أشياء مفيدة لنا وترجع عنا أربع أشياء مضرة. فنعيد دكتور في الإعادة إفادة. ترجع لنا السماء إلى الغلاف الجوي، السماء تطلق على السماء البعيدة وعلى الغلاف الجوي، والسماء ولذلك ربنا بيقول في الآية 32 سورة الأنبياء: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. نحن لا نعلم لنا سقفا غير الغلاف الجوي، لا نعلم لنا سقفا غير الغلاف الجوي. تعالى سورة الطور: والطور والكتاب المنثور في رق المنثور والبيت المعمور والسقف المرفوع للغلاف الجوي. غلاف الجوي فالسقف والغلاف ولكن الله من الآية الثانية: وهم عن آياتنا معرضون. عن آياتها معرضون، الضمير عائد على السبب هي الغلاف الجوي. يعني لو تفكروا في هذه الآية لو تأملوا لما عرضوا. طبعا شوف الخالق بيقول لك: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الله أكبر. نكمل عن آياتها. والسماء ذات الرجع، سورة الطارق، ترجع لنا ماذا؟ واحد، ترجع لنا المطر. المطر. اثنين، ترجع لنا الضوء. الضوء. ثلاثة، ترجع لنا الحرارة. الحرارة. أربعة، ترجع لنا موجات البث الإذاعي والتلفزيوني. موجات البث الإذاعي والتلفزيوني، ولولا هذا الغلاف الجوي لا تلفزيونات ولا موبايلات ولا راديو ولا فض. صح. طيب ترجع عنا ماذا من المضرات؟ أول حاجة الأشعة فلبنفسجية. الأشعة فلبنفسجية القاتلة. القاتلة. تعطينا بقدر معقول. طبعا هي أشعة قدرها مفيد وكثرها مميت. قدرها مفيد هي مطهر بيولوجي، بتطهر الجو من كثير من الميكروبات. وبعدين هي مهمة خاصة بالنسبة للأطفال، نمو الجهاز العظمي عند الأطفال. لأن ربنا جاعل لكل طفل وكل إنسان يعني مركبات اسمها السيروس تحت الجلد، فبتيجي أثناء الشمس الأشعة الفلبنفسجية تتفاعل مع مركبات السيروس وتحولها إلى فيتامين دي اللي هو المضاد للكساح واللين العظام. لذلك الأم الشاطرة لازم تعرض طفلها كل يوم لجرعات خفيفة كده من الأشعة الشمسية عشان تاخد جرعة بنسبة من الأشعة فوق البنفسجية. بس مش الساعة 12 الظهر على الأيام. لا دلوقتي. لا طبعا. طيب ترجع عنا هذه الأشعة البنفسجية. بعد. وثاني شيء الشوب. ترجع عنا الشوب. لو أنت عندك 20 مليون شهاب كل يوم بيحاولوا إن يخترقوا الغلاف الجوي الأرض عشان يحرقوا الأرض من عليها ومن عليها. مين اللي بيتفضلها؟ الفيديو الشير اللي هو الطبقة الوسطى للغلاف الجوي، فبتفتتها. أما إذا كان بعضها كبيرا ولم يحترق كلية فبنسقط العرض بيسبب ايه؟ حفرة. ثلاثة، وانا قلت لحضرتك ان شفت ان يجب بنفسي في مكتبة الاسكندرية في فرنسا عملنا معرض على اسم كنوز الارض وشفت النادي، لكن تبين ان هي نفس العناصر اللي احنا نعرفها: حديد وبازلت ومادة سيليكاتية الى اخره. اربعة، وهنا عاوزين برضه نقول معلومة مهمة للسادة المشاهدين: ما الفرق بين الشاب والنيزك؟ ايوه معلومه حلوه. ما على مسابقه كمان. نعم بالضبط. ما الفرق بين الشاب والنيزك يا اولاد؟ يلا. هو لا فرق. زي واحد بالضبط اسمه احمد وراح حج، بعد ما حج اسمه ايه؟ حج احمد. وهو برضه احمد. اي نعم صحيح. فالفرق بينهما هو اي حج فيهم الشاب والنيزك؟ هو فرقه لا اكيد النيزك النيزك بكر. النيزك يعني كان شهابا عندما يرى مشتعلا في السماء فهو شهاب. عندما ينطفئ عندما يجي الارض ويعمل حفره يسمى ايه؟ نيزك. وهو نفسه هو الحجر. الفرق بينهما في الدرجه وليس في النوع. نعم. وبعدين بعد كده في بترجع عنا الاشعه الكونيه القاتله في كوزموس، اشعه كونيه قاتله. مين اللي بيرجع لنا؟ طبقه الايونوسفير. الايونوسفير بيرجع لنا موجات البث اللي ذاعت التلفزيون، بيرجع لنا موجات ويبعد عنا اللي هي الاشعه الكونيه القاتله. تيجي بعد كده بقى في المجلس السير غلاف المجال المغناطيسي الأرض، يبقى عندنا الذرات والجسيمات الفتاتة. المجال المغناطيسي الأرض، انت عارف الأرض قلبها في حديد، هو وزن الأرض قلنا 6600 مليون مليون مليون طن، 35% من هذا الرقم حديد موجود فين؟ في بطن الأرض. ليه؟ دي ضرورة من ضروريات جعل الأرض صلح الحياة، لأن هو اللي بيديها الجاذبية المغناطيسية بتاعتها اللي تمسك الغلاف الهوائي والجوي والمائي، مش الجو بس، والمائي والصخري. يعني لولا الحديث في باطن الأرض لانفلت الغلاف الجوي ولا تبخر. لولا الحديث في باطن الأرض ما فيش أرض وفيش حياة، ما ينفعش. حلو. احنا تكلمنا في العام الماضي عن الحديد. كيف حلقة إضافية. طيب هذه الأشياء التي ترجع إذن والسماء إذا أرضى لنا ترجع أربعة لنا مفيدة. أيوة. وأربعة لنا ضارة. أربعة عنا ضارة وهي ذاتها. نلخصها الآخر مرة. ترجع عنا الضوء والبصر والحرارة موجات البث اللي جاوة التلفزيون. هل ترجع لنا؟ لنا. ترجع عنا الأشعة فوق البنفسجية والشهب والأشعة الكونية الفتاكة والجسيمات الذرية. صحيح. الضخ شوف شوف ربنا جمع لكل شوف شوف العبقرية. شوف كلمات لا كلها إلا خلاص. القرآن لغة عبقرية. اللغة العربية لغة عبقرية. والقرآن كلام معجز. وعلى فكرة ده قسم والسماء وقسم مبر والسماء ذات الرجعة. شوف بكلمة الرجعة تقدر تألف كتاب. أنت كل واحد من دول. الدقائق الأخيرة تكملة الآية والأرض ذات الصدع أي يكسرون القدامى تنصدع يخرج النبات. هل هناك معنى أعمق؟ لا بكثير. وهو الصدع يمسك الغلاف أولا ده قسم لحقيقة كونية مظهرة وهو إيه؟ أن الغلاف الصخري الأرض ممزق بشبكة ممزق بشبكة من التصدعات تمتد طولا وعرضا وعمقا لحوالي مئات الكيلومترات وفي العمق من 65 إلى 150 كيلومتر. وخلي بالك رغم ان هم الاف الصدوع الا انها في النهايه متصلين ببعضهم البعض فتشكل صدع واحد. صدع وشوف عظمه الخالق والسماء ذات الصدع والارض ذات الصدع والارض ذات الصدع. نعم. لان هي صحيح صدوع لكنها متصله ببعض. عندنا زي بشبال علمي انت عارف الكره بتاعه التنس. ايوه. بتلاقي عليها كده تشققات ولحمات ومتصله مع بعضها البعض. نفس الايه نفس الشيء دي برضو احنا قلنا لسه قايلين الحديد ضروري من ضروريات جعل الارض صالحه للحياه وبرضو الصدع ضروري لجعل الارض صالحه ليه. ما هي وظيفه الصدع؟ ما وظيفه الصدع؟ وظيفه خطيره جدا. الارض فيها عناصر مشعه ودي بتنحني تلقائيا من معدلات ثابته وتدي حراره رهيبه. فالحراره دي لم تجد متنفسا عشان تنطلق من خلال الصدوع لتفجر في الارض من داخلها تبديل الذريه الطبيعيه وانتهى كل شيء. وبعدين شوف شوف هذا القسم مشكله بسيطه والارض ذات الايه؟ ذات الصدع. العلماء بنوا يدرسوا في الصدع ده 20 سنه بالضبط من اول ما انتهت الحرب العالميه الثانيه. انا الحرب العالميه الثانيه قعدت من 39 ل 45 يقولوا لنا طبعا من 14 ل 18 من سنه 45 ل 65 20 سنه لغايه ما قدروا حتى يصوروا هذا الصدع مع انهم الاف الصدوع لكن في النهايه هي شبكه متصله وهي صدع واحد. وشوف الاعجاز العلمي القران الكريم في كلمه واحده والارض ذات صدع. وايضا الاعجاز والسماء ذات الرجعه. طبعا في كلمات مختصرات قليله مبنى عظيمه المعنى شرحت لنا يا دكتور ابتداء بمعجزات خلق الارض والناموس الذي يحكمها وترابطها ببقية الكون وأعطيتنا الشيء الكثير في حلقتين مملوءتين بالعلم والإيمان سياحة بالطول والعرض لبيان الإعجاز في خلق الأرض. شكر الله لك والسلام ولك. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد. Thank you.